الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 57 بعد 100 من حلقات أحكام القرآن، بل من حلقات من أحكام القرآن، نتكلم فيها على ما بقي من فوائد وأحكام الآية السابقة، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فسبق الكلام على الفوائد والأحكام إلى قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومن فوائدها وأحكامها جواز الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر، لقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويتفرع على ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع مع الشك في طلوع الفجر، لقوله: حتى يتبين، ولأن الأصل بقاء الليل. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها جواز صوم الجنب، ووجهه أن الله إذا أباح للإنسان أن يجامع إلى أن يطلع الفجر، لزم من ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوعه، فيكون صوم الجنب صحيحا. وقد ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنب من جميع أهله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل الثابت لا يزول إلا بيقين، يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يتبين. وهذه الفائدة قد دل عليها ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في من أشكل عليه هل أحدث أم لا، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يخرج من المسجد ولا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد الآية وأحكامها أنه لا يجوز الفطر قبل تحقق غروب الشمس، لقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل لا يكون إلا بعد غروب الشمس، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب مع الشك في غروب الشمس، ويجوز أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر. ووجه من هذه الآية أنه هنا قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهنا قال: إلى الليل. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل في مسألة الفجر بقاء الليل، والأصل في مسألة الفطر بقاء النهار. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، لقوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن فوائدها أنه لا اعتكاف إلا في مسجد، لقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد تشمل جميع المساجد، من حل أو حرم، لأن أل فيها للعموم وليست للأحد، وعلى هذا فيصح الاعتكاف في كل مسجد سواء كان من المساجد الثلاثة أو من غيرها. وما روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. فهو حديث ضعيف، وإن صح فالمراد الاعتكاف التام، وأما الاعتكاف المجزي فيصح ويجزئ في كل مسجد. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن مباشرة النساء من المعتكف مبطل للاعتكاف، لأنه منهي عنه في نفس الاعتكاف، ومنهي عنه في نفس العبادة يفسدها كما يفسد كما أفسد الكلام الصلاة، لأنه نهي عن الكلام في الصلاة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها مشروعية الاعتكاف، ووجهه أنه أنيط به أحكام، وهذا يدل على أنه من شرائع الله عز وجل. ولكن ما هو الاعتكاف المشروع المسنون الذي هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو الاعتكاف في العشر الأواخر كما اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.